أنا عم قول بأول فرصة لازم نخلص من هالقصة، أنا عم قول بأول فرصة لازم نخلص من هالقصة، ما في داعي نعمل جرصة على شي تافه مش موجود، أنا عم قول بأول فرصة لازم نخلص من هالقصة، ما في داعي نعمل جرصة على شي تافه مش موجود، مهما البحر يموج بيهدى ما عندي شك بهالمبدأ، بحياتي انت الأبدأ وعلى قلبي عينيك شهود، مهما البحر يموج بيهدى ما عندي شك بهالمبدأ، بحياتي انت الأبدأ وعلى قلبي عينيك شهود، أنا عم قول بأول فرصة لازم نخلص من هالقصة، ما في داعي نعمل جرصة على شي تافه مش موجود. أنا عم قول بأول فرصة.